بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن إقرار الإنسان على نفسه في مال أو حق من الحقوق مقبول، وإقراره على غيره غير مقبول، لأن الأول بينة قوية والثاني مجرد دعوى على غيره. العلماء يقولون: إخبار الإنسان بشيء لغيره على نفسه إقرار، وبشيء لنفسه على غيره دعوى، وبشيء لغيره على غيره شهادة. أعدها ثلاثة يا لفيت. أنا أعيدها، انتبهوا. يقولون: إخبار المرء بنفس بشيء له على غيره دعوة. عندك لي مليون، هذه دعوة. أنا الآن أتكلم، عند فلان لي مليون، عند فلان لي كذا وكذا، هذه دعوة. وإخباره بشيء لغيره على نفسه إقرار: عندي لفلان مليون، عندي لفلان كذا، اشترط علي فلان عند البيع كذا وكذا، قال له الخيار أسبوع، له الخيار لمدة ثلاثة أيام، وما أشبه ذلك، هذا إقرار. وإخباره بشيء لغيره على غيره دعوى، عند شهادة، عند فلان لفلان كذا، هذه شهادة. أنت الآن شاهد أن فلانا عنده لفلان كذا وكذا. طيب، نربط هذا بالكلام الذي ذكره السعدي رحمه الله. قال: من الفروق الصحيحة أن إقرار الإنسان على نفسه في مال، عندي لفلان مليون، قال: أو حق من الحقوق، مثل حق الشفعة، مثل حق الخيار، وما أشبه ذلك من الحقوق، اشترط علي كذا وكذا، فإن لم أفي فله الفسخ، كل هذه حقوق يعترف بها. قال: أو حق من الحقوق مقبول. مقبول لماذا؟ لأن الإقرار سيد البينات، ولأنه اعترف. قال: وإقراره على غيره غير مقبول، عند فلان لي كذا وكذا، يقر بشيء لنفسه على غيره، هذا غير مقبول، لأنك مدع، والأصل براء ذمة الناس من الحقوق لغيرهم. قال: وإقراره على غيره غير مقبول، لأن الأول بينة قوية، وهو إيش؟ الإقرار الذي هو سيد البينات. قال: والثاني مجرد دعوة، وكما قيل: والدعاوي إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. قال: والثاني مجرد دعوى على غيره، وقد يتكلم بكلام واحد يتضمن إقرارا على نفسه فيؤخذ به، وإقرارا على غيره إيش عندكم؟ ما في شيء عندي. فلنفيه يعني ينفى، يعني قد يتكلم يقول: عندي لفلان مليون، عنده لي مئة ألف، نقول: أقررت بالمليون، وكلامك أن عنده لك دعوة. يقول: عندي لفلان مليون، وعنده لي مسدس، نقول: أما المليون فقد ثبتت بإقرارك، وأما أن عنده مسدسا فيحتاج إلى بينة. فيتكلم بشيء لنفسه وشيء على نفسه. قلنا: ما أقررت به على نفسك فمقبول، وما ادعيته على غيرك عليك البرهان، إلا إذا صدقك من ادعيت عليه. لو جاء إنسان يشكو إلينا، قال: يا أخي انصحوا فلانا، عنده لي مئة ألف ما رضى يسدد، جئنا وقلنا يا فلان ما لك، فلان يدعي أن عندك 100,000، ليش ما تسدده؟ قال صحيح عندي، ولكن أنا الآن معسر، ولكني الآن معسر. هنا الآن هذا له وجه، الآن قد اعترف وأقر، اعترف وأقر، لكن لو قال غير صحيح لا تصدقه، حينئذ نرجع إلى المدعي، قلنا عندك بينة؟ إذا قال ما عندي بينة لكني أحلف، قلنا اليمين ليست عليك، اليمين عليه هو. فإذا جئنا وقلنا له صاحبك ما عنده بينة وقال بينكم الله، ما رأيك؟ تتق الله في نفسك؟ قال ما عندي له شيء. قلنا تحلف؟ قال ما عندي ولا أحلف. كيف ما عندك ولا تحلف؟ لابد تحلف. قال ما أحلف. قلنا إذن ترد اليمين إلى المدعي، وتسمى هذه اليمين المردودة، تسمى هذه اليمين المردودة. فإذا حلف المدعي قضينا عليه باليمين، قلنا سلم. وعند أبي حنيفة نقضي عليه بمجرد النكول، ما رضى يحلف، إذن عندك، ليش ما تحلف؟ وعند الجمهور قالوا لابد ما نقضي عليه إلا إذا حلف المدعي. عند أبي حنيفة قالوا طيب جاءت اليمين عليه وأبى أن يحلف، إذن عنده، ما نحتاج نحلف هذا، إذن سلم. طيب قال رحمه الله: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوها، وأنه ليس لأحد فسخها بلا موجب، وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة ونحوها، وأما لكل واحد فسخها، وأما الوكالة الدورية لا تعتبر لأنها تغير العقد الجائز إلى عقد لازم، وذلك تغيير لحكم الله. طيب الآن يقول كما مر بنا مرارا: العقود قسمان، عقد لازم وعقد جائز، بل هي ثلاثة زيادة على ما ذكر المصنف، العلماء يذكرون عقدا ثالثا. عندنا عقد لازم من الطرفين، وعقد جائز من الطرفين، وعقد لازم من طرف وجائز من طرف. ما معنى اللزوم؟ معنى عقد لازم من الطرفين: لا يحق لي أن أفسخ، ولا يحق لك أن تفسخ إلا بالتراضي، إلا بالرضا. بعت لك هذا الكتاب 1,000، تم البيع، وليس بيننا خيار شرط ولا خيار مجلس، ليس لك أن تقول يا أخي خذ كتابك أنا أحتاج الفلوس، ما في إلا برضايا. أقول لك ما أقبل، أشتريه منك شراء، بكم بعته لك؟ قال 1,000، أنا أشتري 300. اتق الله، تبيع 1,000 تشتري 300؟ إنما البيع بالتراضي، أنا الآن مشتري، اشتري بالذي يناسبني كما بعته بما يناسبني. وليس لي أنا البائع أن أقول لك يا أخي رد الكتاب أنا أحتاج إليه وخذ فلوسك، هذا عقد لازم. إجارة، بيع، هذه عقود لازمة، عقود أخرى كذلك. هناك عقود جائزة من الطرفين كالوكالة: وكلتك أن تبيع أرضي، وكلتك أن تشتري لي كذا وكذا، وكلتك أن تقوم لي بالعمل الفلاني، هذا عقد جائز من الطرفين، لي أن أعزلك في أي وقت شئت، طالما أنه ما بيننا شروط، أنه عقد يلزم ويلزم ويلزم، عقد جائز، عقد جائز. لك أن تقول أنا أتعبني عملك هذا، خذ عملك ما لي دخل، وليس لي عليك أي سبيل. ولك ولي أن أقول يا أخي أنا رأيت أن أقوم بعملي بنفسي أو أوكل غيرك، ما لك علي سبيل، هذا عقد لا جائز من الطرفين، الوكالة. عقد لازم من طرف وجائز من طرف، ومثل هذا الشركات، عقد جائز من الطرفين، لكن ما يكون هناك فسخ إذا حصل ضرر. يعني أنا الآن أقول لك ما رأيك نشترك في كذا وكذا، أنا ربحت أو شعرت بالخسارة، أقول لك خلاص أنا منسحب، انسحابك يضر بي، ما يحق لك أن تنسحب، سيحصل ضرر. فعقد جائز من طرف ولازم من طرف العلماء يمثلون بالرهن. اقترضت منك مبلغا من المال ورهنت عندك سيارة، حينئذ هذا العقد لازم من جهة الراهن مالك السيارة، لأني وضعتها عندك خلاص يلزمني، ما لي حق أقول لك أريد السيارة عندي مشوار، هات السيارة معنا عرس، هات السيارة عندنا موت. أن تقول السيارة أنا أخذتها أستوثق ديني، من أي الأضمن أن تسدد؟ كيف تأخذها؟ لازم من جهتي، من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن. أقول لك تحتاج السيارة خذها ردها، بيني وبينك الله لا بأس، أما أنا أخذها ما لي حق، هذا عقد لازم من طرف وجائز من طرف. طيب الآن عرفنا أن العقود تنقسم من حيث اللزوم وعدم اللزوم إلى كم؟ ثلاث أقسام: لازم من الطرفين مثل البيع والإجارة، جائز من الطرفين مثل الوكالة والشركة، جائز من طرف ولازم من طرف مثل الرهن. طيب نقرأ كلام المصنف، قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين العقود اللازمة كالبيع والإجارة ونحوهما، وأنه ليس لأحد فسخها بلا موجب، وبين العقود الجائزة كالوكالة والشركة والجعالة. الجعالة مثل إيش؟ من وجد عبدي الآبق له كذا، من وجد الأوراق التي ضيعتها له 100,000، من بنى لي هذا الجدار له 100,000، هذا عقد جائز. ممكن أنا أقول أنا خلاص أنا رأيت من وجد أو لم يجد ما عاد أعطيه ولا شيء، خلاص أنا ما سأعطيه شيئا، من وجدها وأراد أن يبرئ ذمته وحياه الله، من أراد يتحمل الحساب يوم الحساب لا بأس. قال ونحوها، وأن لكل واحد فسخها، هذا في العقد إيش؟ الجائز من الطرفين، لكل واحد يعني من الطرفين، من طرفي العقد وكيل وموكل، كل واحد له أن يفسخ. قال وأن الوكالة الدورية لا تعتبر. إيش الوكالة الدورية؟ من يعرف الوكالة الدورية؟ أنا أقول لك أنت وكيلي وكلما عزلتك رجعت، معناه أنك تستمر بالقوة، أنت وكيلي وكلما عزلتك رجعت، أنت وكيلي وكلما أقول لك ما لك دخل يعني لك دخل، كلما أقول لك انصرف تقول جالس باق. هذه الآن هي الوكالة الدورية، لأنه يلزم فيها أن يكون العقد الجائز لازما، لأن ستتحول من عقد جائز إلى عقد لازم. قال وأن الوكالة الدورية لا تعتبر لأنها تغيير، تغير العقد الجائز إلى عقد لازم، وذلك تغيير لحكم الله. الله جعل هذا عقد جائز، كيف أن تحوله إلى لازم؟ ترتب عليه أحكام اللزوم. قال وهنا أيضا قسم ثالث: جائز في حق أحدهما لازم في حق الآخر، نعم ذكره. قال كالرهن والضمان. الآن أنا جئت إلى شخص قلت له سلفني كذا وكذا، قال من يضمن؟ قلت يضمني فلان. قال تضمن؟ قال نعم. إذن لازم من جهة الضامن، لكن المضمون له أن يقول خلاص أنت ما عاد لك دخل، خليني أنا أطالب بحقي وأنت عفى الله عنك، اذهب في حال سبيلك. أنا الذي صاحب الدين لي أن أعفي هذا الضامن، لكن ليس له هو أن يقول شوف أنا ما لي دخل بعد ما ضمن، سدوا أنا بالنسبة لي ضمنت أنا ما لي دخل الآن. أقول له ما لك، أنت لك دخل، لو ما سلم تسلم أنت لأنك ضمنت، والضمان عقد لازم. ولذلك قيل عقد الضمان وصاد الصك ملتصق، فإن ضمنت فحاء الحبس في الوسط. ولذلك انتبه يا طالب العلم من باب الضمان، واحد فعل لو فعل صرت تضمن عليه، خرجوه أنا أضمن، خرجوه من الحبس وأنا أضمن، خرجته هرب بيت خالك بدله، يا أخي فلان هذا إيش عليه ديون، خلوا يخرج علي إذا ما سدد، ما سدد تضمن. قالوا نريد أن نعطي فلانا وظيفة مسؤول مالي يوزع المرتبات، لكن نريد ضمين تجاري. وشخص مسكين عنده دكان ولا محل ولا تاجر جملة قام يضمن، هذا أخذ الرواتب كلها، قد عنده فيزة سافر 100 مليون، تعال يا تاجر الحبس سلم ضمين، حقا لك تضمن، حقا لك تضمن. فلذلك باب الضمان انتبه، تضمن معناه تحمل، معناه أنك تحمل. قل أنا فاعل خير، أنا شافع، أنا متعاون لوجه الله، أنا أفعل كذا وكذا. أما ضمان وبالذات لو في كتابة ولا شهود، ما تضمن، ما تضمن إلا إذا كنت تعرف من نفسك أنك أهل لذلك وستقوم به تحمل. كذلك ضمان بدون سقف، انتبه. يأتي يقول شخص صاحب بقالة وإنسان يريد أن يقترض منه، قال له خلاص سلفه وأنا الضمين، صاحبنا يسحب يسحب يسحب، بالأخير سدد قد عليه 500 ألف، ما عندي، تعال يا فلان سدد كم عليه، قال 500، مجنون، أنا قلت أضمن بحدود 20 15 ألف، 100 ألف، أما 500 ألف حد قال لك تضمن ضمانة بدون سقف؟ قل أنا ضامن إلى 50 ألف، أنا أضمن إلى حدود 30 ألف. أما تأتي ضمانة هكذا مطلقة، أنا ضمين مسلم في كل ما خلى أو بطل، عقل، لا تفتح على نفسك مثل هذا الباب. وما يأتي إنسان يقول لك يا أخي القبيلي يعني إذا توجه يفعل ولو على رقبته، خله بعدها، خل القبيلة تنفعك بإدخالك، سهل. ضمين موجد، موجد، خله يصير الصومال ولا السعودية ولا الهند ولا أي دولة، ونصير تابعه، وجده، ما توجده ادخل بدله إلى أن يحضر. وش تظن يعني موجد سهل؟ موجد لو هرب في أي مكان، إذا ابحث عنه. وبالله التوفيق، إلى هنا وجزاكم الله خيرا.